بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 25 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حديدتان من المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديدتان دخلتا في خده. يقول أبو بكر: فرأيت رجلا يسبقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقيته، فوجدت الذي سبقني أبو عبيدة عمرو بن الجراح أمين هذه الأمة. قال: فجئت أريد أن أنزع حديدتي المغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أبو عبيدة: سألتك بحقي عليك أن تدعني أخرجها. قال: فتركته، فأراد أن يخرجها بيده. انتبه يا أخي المسلم. قال: فخشي أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاقترب منه فأخذ الحديدة بأسنانه. العجيب أيها الإخوة، هذا الرفق والحنان والحب والخوف على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المعركة والموت. نسي الموت، نسي الرماح والسيوف، وكان همه ألا يتوجع نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذه الحديدة بأسنانه، فجر الحديدة الأولى فسقطت ثنيته السفلى، سنه الأسفل في مقدم فمه. قال أبو بكر: فأردت أن أكفيه الثانية، فقال: سألتك بحق عليك ألا يخرجها غيري. قال: فأذنت له، فجاء مرة أخرى بعدما ذهب سنه الأول، فجر الثانية فسقطت سنه الثاني، فكان أهتم بعد ذلك، يعني بلا أسنان، فكان أجمل أهتم يرى. أرأيتم حب أبي عبيدة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر كلما ذكرت غزوة أحد قال: ذلك يوم طلحة، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، من خيار أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضائله أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يسأله عن آية في القرآن، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، من الذي قضى نحبه؟ وفي هذه الأثناء كان طلحة بن عبيد الله قد دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وماء الوضوء يقطر من لحيته، فقال: هذا من الذين قضوا نحبهم، من ثنائه عليه رضي الله عنه وارضاه. طلحة كان حول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طيلة المعركة، حتى لما تفرق الناس ولم يدروا أين النبي الله صلى الله عليه وسلم كان معه. ولما تعب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المعركة وألجأوه إلى جبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم فعجز من ثقل الجراح وتعبه، فنزل أيها الإخوة طلحة بن عبيد الله إلى الأرض وبرك كما تبرك الدابة، كما تبرك الدابة، حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، فلما صعد قال: أوجبت طلحة، أي وجبت الجنة لك، وجبت، هي واجبة لك، أوجبها الله لك. هذا من حبه رضي الله عنه وأرضاه لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا موقف آخر من طلحة في معركة أحد من أعظم المواقف التي تدل على حبه وحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف العظيم من طلحة رضي الله عنه وأرضاه هو ما جاء في الصحيح أن المشركين لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وحصروه صعد إلى جبل هو ومجموعة من أصحابه، وكان طلحة معهم وسبعة من الأنصار. استمع أيها الأخ المبارك إلى هذه الأحداث وتأمل قدر الله جل وعلا وفضله، يؤتيه من يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء. وانظر حينما تتنزل رحمات الله جل وعلا على عبده، وكيف أن فضل الله جل وعلا إذا نزل على العبد أكسبه نعيم الدنيا والآخرة، وكتب الله له به الرضوان أبدا. يقول طلحة رضي الله عنه وأرضاه: لما ألجأ المشركون النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبقيت معه أنا وسبعة من الأنصار فقط أيها الإخوة، من 700 مقاتل ما بقي إلا هؤلاء، والبقية في جوانب، بعضهم فر تولى، وبعضهم وقف، وبعضهم قتل، والناس فيما هم فيه، ولم يعلموا أين النبي صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر في هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على